باسط الرزق لمن تشاء بما تشاء كيفما تشاء، وبسط رزقا أخرجته من الأرض، وبسط رزقا أنزلته من السماء. يا الله يا بسط ابسط لنا اللهم يا بسط بساط رحمتك، ابسط لنا اللهم يا باسط بساط رحمتك، وعلمنا من فيض علمك كما علمت آدم الأسماء. وصلي اللهم وسلم وبارك على المحمود وآله، على المحمود والي من ذكره شفاه.